بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف المرسلين وخاتم النبيين ورحمة الله للعالمين سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين، وبعد، فقد وقفنا في اللقاء السابق عند قول الله سبحانه: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم، أفمن يتقي بوجهه سوء العذاب يوم القيامة، وقيل للظالمين ذوقوا ما كنتم تكسبون. وقلنا أفمن يتقي بوجهه سوء العذاب، الإنسان يتقي مش بوجهه، عن وجهه، يعني الوجه سمة التكريم في الإنسان، وفيه السمة التي تتميز بها الشخصيات، فإذا ما جاء أي خطر عليه يدفع باليدين، فما بالك إذا كان العذاب يأتي ولا تستطيع أن تقيها بيديك لأن يديك مغلولة، يبقى حتقي العذاب بإيه؟ شو بقى العذاب؟ بقى الوجه اللي يكرم ليدفع عنه هو الذي إيه؟ يتقي سوء الإيه العذاب، يبقى عذاب يعني المعنى هذا أنه لا يتقى، او انك انت تدخل وجهك عشان تقي به العذاب. طب العذاب عن ايه؟ انت كنت بتقي وجهك من العذاب. نعم. وقلنا ان قول الحق افمن يتقي بوجهه سوء العذاب يوم القيامه لازم يكون له مقابل. افمن يتقي كمن لا يعذب، يبقى العقل يقول لا، الذي يتقي بوجهه سوء العذاب هو اللي شر، واما الذي لا يعذب هو المقابل. وقيل للظالمين ذوقوا ما كنتم تكسبون. الذوق جارحة من جوارح الإدراك للنفس البشرية، لأن النفس البشرية فيها جوارح لكل جارحة متعلق، فالأذن تسمع، والعين ترى، والأنف تشم، والأنامل تلمس، يبقى بقى الذوق، واللسان بما فيه من مراحل وما حوله يذوق، يبقى الذوق منطقته فين؟ في اللسان. فإذا كان الذوق في هذه المنطقة نقول له نعم، بحيث إذا تجاوز المذوق هذه المنطقة اللي هي اللسان وما حوله ما يشعرش الإنسان بأي مذاق. ولذلك احنا قلنا زي ما اللي يفوت اللسان، ولذلك لما يوجد عقار من العقاقير فيه دواء لباطن في الإنسان، الدواء عادة عنصره الأساسي مر، ولا نريد أن يمر على الذوق فيتأذى من مرارته، نقوم نغلفه بشوية نشا ونعمل كبسولة علشان تمرر الدواء المر منين؟ من منطقة الذوق. وبعد ما يسيب منطقة الذوق يكون النشا باشت وراحت، والدواء المر يدخل في الايه، فيبقى جمعنا بين الامرين، وصلنا الدواء المر للباطن ولم نؤذي ايه، ولم نؤذي الذوق. كل البرشام اللي احنا بنقول عليه برشامه وفي كبسوله، وكل دي بتستر تجيب فوق جواها ايه، بتستر دواء لا يستسيغه الذوق. فعلشان الاطباء يحسنوا لنا المساله يقوم يغلفوها بشيء، الشيء ده ما يؤذيش الذوق الى ان ينفد من مرحله الذوق يدوب، وبعدين ننتفع بالايه، بالدواء. إذا نظرت إلى الجوارح كلها تجد الجوارح فيها كثيرة لكن متعلقة بالغير. أنا أسمع غيري وأرى غيري مثلا، وألمس غيري أو بعضي، إنما الذوق خاص بكل إنسان، ما فيش حد يذوق لحد، إنما واحد يشوف لواحد، يسمع لواحد، يلمس لواحد، إنما الذوق شيء خاص. ولذلك اختار الله هذه الجارحة ليعبر بالعذاب عنها، ذوق، مش لا رؤية ولا سماع ولا شم ولا لمس، الذوق اللي هو ايه، خاص بايه، وأكن كل واحد له مذاق يناسب عذابه. وإذا كان للذوق منطقة وهي اللسان بمراحله وما حوله، فإذا ما فاته المذوق شيء لحنزاق يبقى خلاص ما يتأثرش. أم قال لك لكن ربنا بده يدي عموم وشمول مش المنطقة دي، طب ايه اللي حيزوق دي بس؟ قال لك لا، ده الجسم كله اللي هيذوق، بدليل انه قال كلما نضجت جلودهم بدلناهم جلودا غيرها ليذوقوا. فكأن الإذاقة مش هتبقى بس في المنطقة دي، هتتعدى الى ايه؟ الى الجلود اللي بتغلف الايه؟ اللي بتغلف الايه؟ في الجسم كله. واذا ما نظرنا الى قول الله سبحانه وتعالى بالاعتبار، نجد القرية التي كانت آمنة مطمئنة فكفرت بأنعم الله. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. وضرب الله مثلا قرية كانت آمنة مطمئنة يأتيها رزقها رغدا من كل مكان فكفرت بأنعم الله فأذاقها الله لباس الجوع. يبقى الإذاقة جاءت كل إيه؟ في كل الجسم لابساه محيطة بالإيه؟ فأذاقها الله لباس الإيه؟ الجوع. والشعراء عادة حينما يبالغون في شيء يعدونه من منطقة الحس له إلى كل المناطق. مثلا بنسمع الشعراء كلهم يتكلموا عن القلب لأنه مقر الحب، وقلبي ومش قلبي هي كله إيه؟ في القلب. لكن اللي بيبالغ يقول لك ده القلب تجاوز مرحلة الإيه؟ الحب تجاوز مرحلة الإيه؟ القلب. القلب مرة يمتلي ومرة يمتلي بنفضة. ولذلك الشاعر يقول إيه؟ وداع دعا إذ نحن بالخيف من منا فهيج أحزان الفؤاد وما يدري. عمل إيه؟ دعا باسم ليلى غيرها، بنت تانية اسمها ليلى، فقال يا ليلى، أم ساعة ما سمع كلمة ليلى دعا باسم ليلى غيرها، فكأنما أهاج بليلى أي باسمها طائرا كان في صدري. شوف الطائر بقى لما ايه يجي يعمل ايه. إذن القلب هو محل الرغبة والحب، لكن الشاعر بده يخليه انه مش قاعد كده ثابت، ده بيعمل ايه؟ كأن القلب ليلة قيل يغدى بليلى العامرية او يراحه، كأنه ايه قطات يعني بتاع زي الحمامة كده عزها شركوا الشبكة مسكتش. لما القطاة يجي الشبكة تمسكها بتسكت ولا بترفرف عشان تخرج. كأن القلب ليلة قيل يغدى بليلى العامرية أو يراح قطات عزها شرك فباتت تجاذبه وقد علق الإيه وقد علق الجناح. ده بيصور إيه؟ رعشة القلب. ده كلام حلو. شاعر ثاني أحسن من كده يقول لك القلب إيه؟ هو أنا حب لا بس في القلب ولا يتنفض ولا ينهز؟ ده الحب تجاوز القلب. ليه راح فين؟ أما قال لك مسك كل جرحة مني. مسك إيه؟ كل جرحة مني. خطرات ذكرك تستشير مودتي فأحس منها في الفؤاد دبيبة. شوف بقى، لا عضو لي إلا وفيه صبابة فكأن أعضائي خلقن قلوبا. أهل الإذاقة بقى جاي عشان كده جايبها خاص عام، وبعدين يقول إيه؟ الإذاقة هتروح للجلد كله مش للمنطقة دي بس، ولباس لباس الايه الجوع. والتانية كلما نضجت جلودهم بدلناهم ايه جلودا غيرها ليذوقوا العذاب. ولذلك هذه الآية كانت من آيات الإعجاز القرآني. ليه؟ لأن الإعجاز قلنا باللغة والأدب والأسلوب والفصاحة ده للعرب. طب واللي مش عربي؟ قال لك إعجاز من ناحية تانية، يجيب له أقضية لم تكن تخطر على البال ساعة نزول القرآن، ولم يأتي العلم لها أبدا ولا يعرفها، وبعدين بعد 14 قرن تكلم عنها عشان يثبت إن اللي أخبر به هو العالم بما يكون في كون الله باختيار خلق الله. الله. إزاي؟ أول حرب العالمية الأولى ما انتهت اللي انهزم فيها مين؟ ألمانيا. فلما هزمت ألمانيا جه الرجل شاخت بتاع الاقتصاد قال لازم نوضع نظام نخلي ألمانيا ترجع إلى إيه؟ إلى قوتها تاني. وده لأنه راح يكشف طلع عرق منفعش في الجيش فزعف، فقال لازم أخيجه من الحرب أعمل أنا عمليات تعوض ألمانيا كل ما فاتها. فقعد بقى العلم يشتغل والخلق

في مقام الخير وبيكسب في مقام الشر. اهي زي الآية بتاعتنا، ذوقوا ما كنتم تكسبون ولا تكتسبون؟ تكسبون. يبقى نقل ايه؟ نقلها الى ايه؟ للشر. يبقى كسبت نقلت لايه؟ ولذلك آية في آية ثانية يشرحها اكتر شوية، بلى من كسب سيئة. الله، ده نقل الكسب ليه للسيئة؟ ده الكسب احنا قلنا للخير للحسنة، والاكتساب هو للشر. يقول لك من كسب، قال لك لان في واحد لما يبقى فائد بيكتسب يفتعل للشر حتى يصير له عادة، وبقى مألوف يقوم يعمله ايه؟ سهلة. يبقى ما فيش فيه مشقة. يبقى نقل الاكتساب الى محل الايه؟ والكسب تفرح به ويفرح بالمعصية. يبقى راح مسميه ايه بقى؟ كسب. يبقى كسب تتنقل من اكتسب الى ايه؟ الى انها صارت الفا وعادة ورياضة، واعتدى عليها وبقت في دمه. يبقى يوحنين الاكتساب يعمل له ايه؟ يعمل له الكسب. ولذلك الحق سبحانه وتعالى لما يجي يقول لك بيكتسب او تنزل عليه المسألة، واحد مثلا يفتعل للمعصية وواحد ما يفتعلش للمعصية، انما تقع عليه المعصية، انما التوبة على الله للذين يعملون السوء بجهالة. ايه يعني بجهالة؟ يعني من غير ان يرتب لها وقعت عليه، ولما تحصل ما يفرحش بقى ويقول الزملاء أمني قضيت ليلي، أمني تمتعت متعة، يزعل ويضرب نفسه مش عارف ايه. أهل الله. يبقى إذا الذي يألف السيئة يعتاد عليها ويرتاد وتصبح سهلة بدون ايه؟ بدون افتعال. يبقى الكسبة، يبقى شرط صدى اللي يعمل الاكتساب ويبقى اسمه ايه؟ يبقى اسمه كسب. أفمن يتقي بوجهه سوء العذاب يوم القيامة وقيل للظالمين ذوقوا ما كنتم تكسبون كذب الذين من قبله فأتاهم العذاب من حيث لا يشعرون. عذاب ايه؟ قال لك عذاب الدنيا بهزيمتهم ونصرة الاسلام او الدين اللي كانوا بيحاربوه ويواجهوه، ودي اللي حصلت لهم. ايه؟ يبقى لهم عذاب في الدنيا بهزيمتهم وعدم نصرة مبادئ الكفر وانتصار قضية الايه؟ الاسلام. وده لون من الايه؟ من العذاب. وبعدين ربنا لما يروح له في الآخرة يبقى يعذبهم عذاب ايه؟ عذاب تاني. كذب الذين من قبلهم فأتاهم العذاب من حيث لا يشعرون. اهي كذاب وكذب دي بتبين لنا قضية نفسية في القرآن. هذه القضية ان العالم يقدر يجيب لفظ مطرح لفظ لانه وتمشي، الجاهل ما كانش اللفظ اللي هو حظه يأب. ولذلك تجد حفاظ القرآن يجب أن لا يكونوا علماء، ناس يعودوا لحفظ القرآن بس عشان إن وقف في حاجة يقف بالأربعة، إنما العالم يمكن يجيب لها كده زي ميزة القرآن، إن لازم اللي يكون بيده يحفظ القرآن يكون إيه؟ يكون ما يعرفش في العلم ولا عندوش الفصاحة، لأن لما يجي لفظ يقدر إيه؟ إذا قلت إيه؟ إن جاءكم فاسق بنبأ فتبينوا فتثبتوا فتحققوا تمشي، إنما هو عايزها بإيه؟ بلفظ آخر. أمين بقى ذوق أن معرفهاش ما يقدرش يجيب لفظ تاني. يبقى من عظمة القرآن إن ما يكلفش بحفظه إلا مين؟ ولذلك قلنا كمال القرآن لا يتعدى. إزاي؟ قال لك تيجي الواحد عايز يرقق أسلوبه وتقويه في الأداء الإنشائي، تقول له يا أخي بقى أقرأ كتب الأدب، يقرأ العبارات للمنفلوطي، يقرأ الرفعي، يوم لما يقرأ سنة ولا حاجة يلتفت يلاقي ايه؟ اسلوبه جراله ايه؟ يتحسن ويطعم بقى كلامه بتاع. طب قل للي ياري القرآن وحفظه بالعشرة وهو افصح حاجة اكتب جواب لا يستطيع ان يكتبه فصيحا ابدا، لكن كمال القرآن البلاغي لا يتعدى لغيره، انما بلاغه البشر تتعدى لمين؟ تتعدى للايه؟ للبشر. كذب الذين من قبلهم فاتاهم العذاب من حيث لا يشعرون. ما كانوش مقدرين ابدا ان الحكايه هتبقى جد بالشكل ده ولذلك ايه من حيث لم هيجيلهم من حيث لم ايه لم يحتسبوا تجي لهم حاجه ما كانتش في ايه. ولذلك يقول كسراب بقيعة يحسبه الظمآن ماء حتى اذا جاءه لم يجده شيئا. هذا من الحسبان. وفوجئ بحسبان اخر ووجد الله عنده. لكنه ما كانش في باله الحكايه دي. مكذب ان في كلام زي فيه بعث وفي اله مكذبه. نعم. من حيث لا يشعرون فاذاقهم الله الخزي. شوف نقل الخزي الاذاقه الحسيه الى الاذاقات المعنويه. لان في واحد تضربه يمكن ما يتألمش ولا يزعل. تقول له كلمه بس تخدش تبقى دي حاجه ايه كبيره بالنسبه. فاذاقهم الله الخزي في الحياه الدنيا. ليه؟ لانه كان لين عناتر كان عنطر وجيوشهم ومش عارف ايه. يوم لما ينهزم كده ايه يوم الدنيا اللي جت كده بدر بقضها وقضيضها علشان جماعه ما خرجوش للقتال ده خرجوا عشان العير. وبعد ذلك الصناديد عتبه والتاني وشايبه وقالوا كل دول يحصل لهم اللي حصل اللي يتقتل يتقتل واللي يبقى ذاقهم الخزي ولا ما خزي. يعني لو انضربوا على ما كانوش يزعلوا زي الخزي اللي ايه. اذا فالخزي يكون هوانه اكثر على من على من نفسه كريمه. نعم. فاذاقهم الله الخزي في الحياه الدنيا دي اسمه خزي. انما في الاخره بقى مش ايه مش ده عذاب بقى. ولا عذاب الاخره اكبر لو كانوا يعلمون. طب والعلم ده يبقوا مكبرتهم اكثر قوي. ولا العلم انتهوا وآمنوا وجابوها من أصله. ولقد ضربنا للناس في هذا القرآن من كل مثل. تمسك كلمة مثل ومثل في القرآن. مثل فأتوا بسورة من مثله. ساعة ما تسمع كلمة مثل تبقى تشبيه شيء مثل شيء. زيد في شجاعته مثل الأسد. الرجل في كرمه مثل الغيث. بتشبه حاجة بإيه؟ لكن كلمة مثل هي برضو بتشبيه. إنما مش بتشبه حاجة فردية بحاجة فردية. بتشبه حالة مجتمعة من أشياء بحالة مجتمعة من أشياء. واضرب لهم مثلا إيه؟ مش مثل بقى الحياة الدنيا. إيه هي؟ اضرب المثل كده؟ كماء بقى الحياة الدنيا كماء لوحده؟ كماء أنزلنا مثل لوحده؟ لا. نزل الارض فاختلط به نبات الارض وبعدين الارض سهرت وبعدين بقت حطام وفتات. يبقى ما بيشبهش حاجه بحاجه. ده بيشبه حاجه مكونه من حاجات بحاجه مكونه من ايه. الدنيا تزهزه للناس وبعدين تنتهي على ايه؟ على انه يموت. لما ربنا يضرب مثل للحياه الدنيا يقول لك بتجيب والمطر ينزل والنبات يطلع ويبقى مخضر ويبقى مش عارف ايه وبعدين يحصل له ايه. ثم يهيج فتراه مصفرا ثم يجعله حطاما. فبقول هي الحياة الدنيا وياكم بالشكل ده احذروها بقى. يبقى ما بيمثلش الحياة الدنيا بشيء واحد. ده بيمثلها بايه؟ مجموعة اشياء مختلطة ايه؟ معمل. فمثله كمثل الكلب في حالة ايه؟ ان تحمل عليه يلهث. في حالات متعددة. يبقى المثل تشبيه شيء بشيء. لكن المثل تشبيه جملة أشياء مخلوطة وبعضها بجملة إيه؟ أشياء مخلوطة. ضرب لكم مثلا من أنفسكم. أنتوا بتشاركوا الناس اللي وياكم في الرزق بتاعكم. طب ما أنتوا عايزين تعملوا كده ما تعملوش كده يا ربنا. الله. كمثل الحمار في إيه يا أخوك؟ يحملوا أسفارة. بس كده؟ ولكنه لا يفهمها. لأن مش مهمته أن يفهم. هو مهمته أن يحمل بس. فكلمة يحملوا أسفارا يبقى أدى مهمته. ولكن هم مش مهمتهم أنهم يحملوا. يحمل وينفذ اللي إيه؟ اللي فيه. يبقى الحمار أحسن منهم ولا لا؟ لأن الحمار يبقى شبههم بإيه؟ بأنهم بقوا زي الحمير. بس الحمير يتميز عنهم بأن الحمار للحمل لا للفهم. وأنت مش للحمل مثلا. كمثل الحمار يحملوا إيه؟ يحملوا أسفارا. وإلى لقاء آخر إن شاء الله.